ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال فلما مرت جبريل ورسوله، الصواب أنه السابع. نعم. قال فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس صلوات الله عليه، قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال ثم مر مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، في دليل على أنه ليس من السلسلة الأبوية، السلسلة الآباء، يرد على من قال أن إدريس هو جد نوح، يكون السلسلة من السلسلة الآباء. نعم. قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، أو إلى إبراهيم وآدم، هم الذي قال مرحبا من النبي صلى الله عليه وسلم السلسلة الأبوية. نعم. أما إدريس هو من الإخوة. نعم. إيش القول الآخر؟ أنه من السلسلة الأبوية، قال جد، أنا وجد من النبي صلى الله عليه وسلم. ها إيش إيش كان وقل الأول يا قبله؟ قال أن أبو من أباء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جد أعلى لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا قولنا، وكان هذا اختيار البخاري كتاب أبي بكر. رد عليه النووي قال: وليس في هذا الحديث ما يمنع كون إدريس عليه السلام أبا لمدينة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قوله الأخ الصالح يحتمل أن يكون قاله تلطفا وتأدبا، وهو أخ وإن كان ابنه. ليس بالصحيح. لماذا ما تلطف آدم ولا تلطف إبراهيم؟ قالوا رسول من الذي صار بالصحيح إلا في رد هذا واضح. نعم. يعني النووي يميل إلى هذا، يميل إلى السلسلة الأبوية. وكان اختيار البخاري، لأن الأنبياء ذكروا السلسلة الأبوية. نعم. هو ذكر قول الطاوي هذا المخالف بما يقول مثل السلسلة، لأن إدريس أبو من آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جد أعلى صلى الله عليه وسلم. هذا مخالف، قال الطاوي إياه. قال الطاوي إياه. هذا المخالف بما يقول مثل النسل والتأريخ من أن إدريس أبو من آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جد أعلى من نوح صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن نوح هو ابن لامك بن لمش. لامش. وقال إدريس محمد الله الصالح، يتدل على أنه ليس من السلسلة الأبوية. نعم. هذا هو لا شك في الحجة. نعم. قبله قال: وليس في هذا الحديث ما يمنع قول إدريس عليه السلام أبا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اختيار، هذا التأويل توجيهه. نعم. قال: ثم مر فقلت من هذا؟ فقال: هذا إدريس. قال: ثم مررت بموسى عليه السلام فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: قلت من هذا؟ قال: هذا موسى. قال: ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى بن مريم. قال: ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنه كانا يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع في طريق الأقلام. نعم، أقلام القدم. قال فيه هو النبي صلى الله عليه وسلم أن تجاوز لما كان يسمع في طريق الأقلام، أقلام القدم. نعم. يكتب لك محفوظ. نعم. أي أقلام طبعا؟ أقلام القدم. نعم. قال ابن حزم: وعن ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض الله على امتي 50 صلاة. قال: فرجعت بذلك حتى امر بموسى. قال موسى عليه السلام: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى عليه السلام فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فراجعت ربي فوضع سترها. قال فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته. قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فراجعت ربي فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقد استحييت من ربي. قال ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشي الألوان لا أدري ما هي. قال ثم أشكلت الجنة فإذا هي جنابل اللؤلؤ وإذا تراب جنابل عن الكباب كباب اللؤلؤ فيه إثبات الجنة وأنها مخلوقة وأنها في السماء وصعد به لك السماوات فجنة في السماء. نعم قال ثم أدخل الجنة يعني فيه إثبات أن الرسول دخل. نعم دخلها دخل من زيارة دخل زيارة مثل ما جاء السماوات. نعم ما جاء أن الملك يقول لها يعني في الرؤيا في الرؤيا فيها في الرؤيا ورؤيا الأنبياء وحي أنه رأى بيته وأنه دخله قال دعوني أبي السيق أو لا بقي لك عمر بقي لك أيام هذه في الرؤيا وهذا في اليقظة. ها نعم يعني كذا خلاص في الروح وهذا في اللقظة. قال ثم وصل الجنة. نعم زيارة هذه دخول زيارة مو بصل استقرار. نعم ثم انطلق به جبريل حتى ناتي سدرة المنتهى فغشي ألوان لا أدري ما هي. قال ثم أدخلت الجنة فإذا هي جنابل اللؤلؤ وإذا تراب والمسك. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه لعله قال عن مالك فأصعد قدر من قومه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت فانطلق بي فأتيت بقص من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح قدري إلى كذا وكذا. قال قتادة فقلت للذي معي ما يعني؟ قال إلى أسفل بطنه فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة ثم أتيت بدابة أبيض وقالوا له البراق. وهذا يعني قبل الإسراء يكون هذا وهو بعد البعثة قبل الإسراء الشق الأول وهو الطريق إلى ماء الغلمة. نعم هذا الإسراء طبعا قبل الإسراء ثم قال له البراق. نعم ثم أصيب دابة هذا بعد ما سرح ايش بعد اسكي بعد الشك. نعم لا الاقوان او في مكة هيمنع الصواب انه في اللحظة في اللحظة فإن النائم والأخوان يعني كان في اللحظة فلسه نائما. نعم وفرج إلى يفرج أقول لا منافع يفرج شخص بيته ويكون بين النائم والأخوان ويأخذ يشفى منه. نعم نعم نعم صاحب أنه حين مجيئهم بين اللحظة والنقام ثم بعد ذلك سيح. نعم يعني ثم أيضا ليس نوما كانوا ليس نوم مستقبلا ولا قال بين النائم والأخوان. نعم ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه عند أقصى طرفه وحملت عليه ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتع جبريل. هذا مختصر يعني ثم صلى بيت المقدس ثم وصل بالمعراج ثم خرج لكن اختصر هذا اختصار. نعم ثم عرج من خلف السماء. نعم ثم انطلقنا حتى بين السماء الدنيا فاتسع جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل من هذا؟ قال هذا جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث اليه؟ قال نعم. قال ففتح لنا وقال مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال فاتينا على ادم صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بقصته وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إبليس، وفي الخامسة هارون صلى الله عليه وسلم. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة، فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك؟ قال رب هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. هذا بكاء موسى ليس حسدا ولكنه تألما لبني إسرائيل الذين لم يتبعوه، وغبطة النبي عليه السلام، وتألم على بني إسرائيل الذين لم يتبعوه، لأنهم لو اتبعوه فكان لأجره وكان لهم ثواب وكان لهم مثل أجورهم. هذا من باب تألم على بني إسرائيل حيث تأخر، وإن كان أتباعه كثيرون عليه الصلاة والسلام، موسى كما في الحديث أنه رفع بسواد عظيم حتى ظهر أنه مثل فقير هذا موسى وقومه، لكن مع ذلك أتبع نبيه الأكثر، فلذلك تألم على بني إسرائيل الذين لم يتبعوه، وغضب نبينا عليه الصلاة والسلام بكثرة أتباعه. هذا الغبطة. نعم. هنا البغل وفوق الحمار، قد فوق الحمار ودون البغل، أكثر من الحمار وأقل من البغل. نعم. خطوه مد البحر. نعم. لما جاوزته بكر يعني مسافة، هذه كان مسافة شهر، كان قريش سيروا من مكة إلى بيت المقدس، قطعها في وقت وجيه، ثم عرج وجاوز السماوات السبع إلى كل سماء وسبع خمسية عام، يعني هذا أمر الله، إنما أمره إلى وجيه يقول له كن فيكون. نعم. نعم. روح نعم في سماء فوق روحي ولسبب الصقرة، ثم ينزل في آخر الزمان ويشرط مهشرة الساعة في الشراء فيتوقعه الله المرتفع التي كتبها عليه. نعم. فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكي؟ قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة، فأتيت على إبراهيم وقال في الحديث فأتيت على إبراهيم. نعم. وقال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أطيا نهران ظاهران ونهران باطنان. نعم. في خالع الحديث هذا هو الحديث الشوى الحديث الثاني. نعم. حدث محمد بين النائم بين النائم والأقران بين عند البيت بين النائم والأقران سمعته قائما يقول ثلاثة في خالع. في أشكال عندك عن النائم والأقران تتكلم عليه؟ وهذا الذي قال في رواية الشريف ونعم الشريف من النبذ من يعني وانا قال في رواية الشريف ونعم وفي رواية الأخرى بين أنا عند البيت بين النعم والإسراء فقد يحتج به من يجعلها رؤيا نوم ولا حجة فيه إذ قد يكون ذلك حاله أول وصول الملك إليه وليس الحديث ما يدل على كونه نائما والشرطة في كلها. نعم يعني في أول ثم استيقظ بعد ذلك تكون فيه شريك من النبذ حديث في سنده الشريك له أوهام. نعم. نعم. يعني الشريك ابن أبي النبي هذا الأول السابق هذا نعم اللي هو كلام مسلم يعني الشريك ابن أبي النبي الشريك ابن أمر له أغلاق زاد وأخر ونقص قدم وأخر من أغلاطه مثل ما سبق أنه قال قبل البعثة وقال وهو نائم حي من أغلاطه من أغلاط الشريف الشريف معروف أغلاطه في حديث الإسراء نعم في هذه السنة مشهور أغلاطه يسأل البخاري أيضا كذلك في شيء من أغلاطه نعم حتى في صحيح البخاري شيء من أغلاطه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه لعله قال عن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لعله قال لكن في الحديث الذي بعده ليس فيه شك لعله لعله قال عن صعصعة الحديث الذي بعده عن صعصعة الجد بدون شك يزول الإشكال. نعم لعله نعم لعله قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه لعله قال عن مالك بن قاصة رضي الله عنه رجل من قومه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلين يقول أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت فانطلق بي فأتيت بقص من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا قال قتادة فقلت للذي معي ما يعني قال إلى أسفل بطنه فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه حتى ثم حشي إيمانا وحشمة ثم أتيت بدابة أبيض وهذا قال بين النائم والإخوان لعله في أول الأمر ثم بعد ذلك استيقظ. وفي رواية الأخرى في الحديث الآخر أنه وهو إخوان ليس بنائم الشرح الثالث كما سبق شرح في الرواية مرتين مرة هو صبي يلعب مع الغلمان ومرة قيل على الإسراء بعد البعثة بعد الوحي ولا من آيات الله العظيمة أنه يشرح صدره في الحال شق صدره إلى مراق اللحم استخرج القلب ويغسل لأنه أن أخرج علقة والله قال هذه حظ الشيطان ثم يعاد في الحال ولا يتعثر هذه آيات الله العظيمة لأن الله تعالى يجيز شيء والله على كل شيء قدير كان الله على كل شيء مقتدرا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول في الحال شرح البطن ثم لأمه والتأم في الحال ولا حس بشيء ولا يحتاج هذا من المعروف لأن أن سنة الله في خلقه من الإنسان إذا شق البطن يموت في الحال هذا معروف الآن لكن الآن لما تقدم الطب الآن في أجهزة وكذا يشق بطنه ويعاد العلاج والأجهزة والأشياء التي قدر الله أنها تحفظ بقاءه لكن في ذلك الوقت ليس هناك لا ليس هناك طبيب ولا شيء لكن هذا قدرة الله العظيمة. نعم بين أنا نائم عند البيت عند المسجد يعني البيت عند الكعبة عند الكعبة مراد البيت الكعبة لا مراد البيت الكعبة بيت الله. نعم حجر جزء من البيت جزء من الكعبة. نعم نعم ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطه عند أقصى طرفه فحملت عليه ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح ولله استطع هذه المسافة في وقت مدين وكان الناس يقطعونها في مدة شهر من مكة إلى بيت المقدس إلى الشام في مسافة شهر قال إبل لكن هذه الدابة وهي البراق خطوا عند مد البصر عند مد البصر هي ثم بصر أيضا طويل يقول لنا البصر من عادة إذا وضع حافرة رفعه لا يضعه إلا عند منتهى بصره قصة طويلة جدا ولهذا قطع هذه المسافة التي طوها الناس في قطع في وقت وجيه وصلى في المسجد ثم أتب المعراج كهيئة المقاس ثم عرج به عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس إلى السماء الإسراء من مكة إلى بيت المقدس والمعراج من بيت المقدس إلى السماء. نعم نعم نعم الإسراء ما لم يذكر في هذه الرواية هذا حاله الإسراء أتبه ثم انطلقنا حتى اتينا السماء الدنيا ثم اوتيت بدابة نعم ثم اوتيت بدابة ايش ابيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطه عند اقصى طرفه فحملت عليه ثم انطلقنا حتى اتينا السماء الدنيا حملت عليه يعني مختصرة حمل عليه من ايش من مكة الى بيت المقدس ثم انطلق عليه السماء يعني بعد ذلك الرواية مختصرة فالحديث تفسر بعضها بعض قوية فيها بعض والمعنى أنه حمل عليه ثم أتى بيت المقدس ثم ربط به الحلقة التي يربط به الأنبياء ثم صلى ثم بعد ذلك شد المعراج ثم عرج به. نعم كروايات ولا حديث نفسه بعضها بعض قاعدة. نعم ثم في حديث فصل في حديث آخر. نعم. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم وقيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال فيه الاستئذان في الاستئذان وعن الثالث قال هذا استئذان جبريل استئذان في أن أبواب السماء لها أبواب والحراس فلا يدخل أحد إلا بإذن. نعم. ولهذا لما استفتح استئذان ثم قال لمن هذا؟ قال جبريل قيل وما؟ قال محمد. ثم فتحوا له. نعم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال ففتح لنا وقال مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال فأتينا فأتينا على آدم صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بقصته وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام وفي الثالث وهما ابن الخالق عيسى ويحيى ابن الخالق يحيى توفي وعيسى لم يتوفى هو مرفوع في وحيه وجسده في السماء وسينزل في آخر الزمان وما يحفق التوفي. نعم. وفي الثالثة في يوسف وفي الرابعة في إدريس وفي الخامسة في هارون وفي الخامسة في هارون صلى الله عليه وسلم قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء الثالثة فأتيت على موسى عليه السلام فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما جاوزت فإنهم ليس من الصلاه الابوي ولهذا قال محمد بن ابي الاخ الصالح او اخ الشافعي ابراهيم فانه اب. نعم. اتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكي قال رب هذا غلام بعثته بعدي يدخل من امتي الجنه اكثر مما يذكر من امتي. وهذا البكاء ليس حسدا وانما تالم تعلم على بني إسرائيل تعلم بني إسرائيل لما فاتهم من الخير وغبطة للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة أتباع لأنه إذا كثر أتباع كثر أجره لأن من دعا إلى خير فله مثل أجر من تبعه لماذا لأنه قسم لديهم شيء وقع نبي صلى الله عليه وسلم أشهر الأنبياء نبي صلى الله عليه وسلم أشهر الأنبياء أتباع عنه وأكثرهم أجرا فموسى عليه السلام تعلم بني إسرائيل وإن كان أتباعه كثيرون فموسى كثيرون كما في حديث ابن عباس أنه لما عرضت الأنبياء عليه لأن يعني رأى النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجل والنبي ثم رفع له الثواب العظيم فظن أنه موسى وقيل هذا موسى وقوم لكن مع ذلك يريد الخير زيادة الخير موسى عليه ومساء حزنا وتألما على بني إسرائيل لما فاتهم من الخير وغلطة لنبينا صلى الله عليه وسلم كثر أتباعه وكان أكثر منه فزاد أجره وثوابه فهو يريد عليه الصلاة والسلام أن يكون أتباعه كثيرون فبكى حزنا وتألما للمتخلف من بني إسرائيل عن الإيمان والاتباع وغبطا لنبينا صلى الله عليه وسلم في أتباعه. نعم. لا حسدا حسد معروف أنه يتمنى زوال النعمة عن غيره هذا معروف أنه لا يتمنى يقصد من النبي. نعم. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا الى السماء السابعه اتيت على ابراهيم وقال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم انه راى اربعه انهار يخرج من اطيها نهران ظاهران ونهران باطنان وقلت يا جبريل ما هذه الانهار قال اما النهران الباطنان فنهران في الجنه واما الظاهران فالنيل والفرات اي اربعه انهار تاخذ من اصل سدره المنتهى نهران باطنان في الجنة الكوثر والسليم ونهران ظاهران وهما النيل والفرات النيل في مصر والفرات في العراق القاضي إن هذا يدل على أن السدرة منتهى في الأرض لأنه يخرج من أصلها النيل والفرات وهما يمشيان على وجه الأرض فيترد هذا الموضوع هذا ليس صحيح وإن كان السدرة منتهى وإن كان أصلها في السماء إن كان أرقى إلا أن هذين النهران يخرجان من أصلها ولا يمنع من ذلك أن ينتشر في باب بعد ذلك وينفران حتى يخرجان من الأصل يكون أصلهما من الوصلات من السماء ثم بعد ذلك صار حيث شاء الله ثم فنفع عامل الأصل فلا يمنع هذا الذي يقرأ نوعه جيد أما قول القاضي عياض كما إن أصل سدرة المنتهى في الأرض ليس جيد سدرة المنتهى في السماء فوق فوق السماوات السبع، هذا سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما رفع من الأرض إلا ما شاء الله، المقصود أنه ينتهي إليها الأمور التي شاء الله أن تنتهي إليها. سدرة المنتهى ليست في الأرض وإنها في السماء، وكون النيل والفرات منها لا يلزم منها تكون في الأرض، أصلهما أصل نبعهما من السماء، ثم بعد ذلك صار إن شاء الله حتى نبع من الأرض، والله على كل شيء قدير. نعم، قال النووي عليه وما إيش؟ صحيح، النهران الباطنان، النهران الباطنان كيف أشار إليه؟ قال ما الباطنان هما السبيل التي تخرج من أوجه الشرفية، نعم هي لأنها يقول الكافر ممنوع من دخول الجنة في الآخرة، لكن هذا صلح حكم الدنيا يعني أصبح من هناك ثم انتشرت صلح حكم ما في الدنيا. نعم، ثم رفع لي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور ادخلوا كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. يعني كل يوم يعني بمقدار أيام الدنيا، وإلا ليس هناك ليل ولا نهار عند الملائكة ما لي. كما في الحديث ليس عند ربك ليل ولا نهار، الليل والنهار عند أهل الدنيا تحت السماء الدنيا، أما فوق ما في ليل ولا نهار، الليل ينسى من دوران الشمس، الشمس كور الليل على النهار وكور النهار على الليل، وفوق ما في شمس ولا قمر ولا في ليل ولا نهار، كذلك الجنة ليس فيها ليل ولا نهار، ثم قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية يعني بمقدار البكرة والعشية، وكذلك اجتماع المؤمنين يوم القيامة في يوم يزيدهم الجمعة في رسم الله عز وجل يعني بمقدار يوم الجمعة في الدنيا، يجعل لهم أنوار تحت العرش يعرفون بها مقدار البكرة والعشية كم ليل ونهار، مقصود أنه يدخل كل يوم يعني بمقدار كل يوم 70,000 ملك، لما عنده الملائكة ما عنده ليل ولا نهار. نعم، والجنة كذلك ليس فيها ليل، كلها نهر مضطرب، كلها نور مضطرب، الجنة فيها نور مضطرب ما فيها ليل، نعم كلها نور مضطرب. نعم، نعم. قال يدخلوا كل يوم 70,000 ملك، وهذا يدل على كثرة الملائكة لا يعودون إليه، يعني ما يأخذهم الدور من كثرة الملائكة، كل من أخذ دوره انتهى ما يصل إليه الدور من كثرة الملائكة، يدخلوا كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر السحر آخر ما عرف. نعم، في الكعبة السماء هذه الكعبة الأرضية. نعم، لا لا نعم نعم. قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، لا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم، ثم أتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن، عرض علي فاخترت اللبن، قيل أصبت أصاب الله بك أمتك، قيل أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة، ثم قيل أصبت فقيل أصبت أصاب الله بك إن أراد الله بك الخير ثم تشاء على الفطرة. نعم، وقيل أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة، وهذا قبل تحريم الخمر، قبل تحريم، لأن تحريم الخمر هذا متأخر في المدينة. نعم، وهذا ليس المعراج قبل ذلك. نعم، نعم نعم. ثم فرضت علي كل يوم 50 صلاة، ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث. حدثني محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه. نعم عن مالك بن صعصعة كذا ما في لعله الشك اللي في الحديث السابق لعله صعصعة زاد هذا الحديث. نعم. قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحو وزاد فيه فأتيت بطس من ذهب امتلئ حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن وغسل بماء زمزم ثم مريا حكمة وإيمانا. حدثني محمد مثنى وابن بشار قال قال المثنى حدثنا محمد بن جعفر وعلى كهيئة من هيئة الله تعالى في عبده ورسوله محمد هيئه الله شق صدره ونظر وزيل ما فيه من حظ الشيطان ثم مولع حكمة وإيمانا ويقين عز نبيه هيئة بالكمال هو أكمل الناس عليه الصلاة والسلام خلقا وخلقا وإيمانا ويقينا عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثني محمد المثنى وابن بشار قال المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العارية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي به وقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوة. آدم يعني أسمر من الأذن وهي السمرة طوال يعني طويل كأنهم رجال كنوءة قبيلة معروفة غامض زهران طوال كأنهم من القبيلة المعروفة. نعم آدم طويل. نعم كأنهم رجال سن. نعم آدم يعني أسمر من الأذن وهي السمرة. نعم. وقال عيسى جعد مربوع. ها وقال وقال عيسى جعد مربوع يعني جعد محتمل اللحم مربوع يعني متوسط بين الرجلين ليس بالقصير ليس بالقصير الحقير ولا بالطويل البائس مربوع يعني مع المربوع بين الرجلين بين القصير وبين الطويل. نعم. وذكر مالكا خازن جهنم وذكر الدجال. حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان حدثنا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم عن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة وشي أبي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة. سمعت أن الله جعد يعني من جهة الشعر يعني غير مستطيل أو جعد يعني من جعد الجسم. نعم. كأنه من رجال شنوءة رأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس يعني مستطيل الشعر مستطيل مد الجعد الجعد هو غير مسترسل الشعر والسبق سبق الشعر عن مسترسل الشعر. نعم. وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام. حدثنا أحمد بن حنبل وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما. سريج قال حدثنا أحمد بن حنبل وسريج بن يونس. نعم. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الازرق فقال اي واد هذا؟ قالوا هذا وادي الازرق قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالسلبية ثم أتى على فرعون. يعني حسن مرتفع سلبية. وله جوار من الله بالتلبية ثم أتى على ثنية هرش على ثنية هرشا فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا. قال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدت عليه جبة من صوف خطاء على ناقة حمراء جعدت عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة وهو يلبي. قال ابن حنبل جعده يعني مختلفة اللحم والخطام الحظ الذي يقاد به البعير خطه مؤليس. اختلف العلماء في اشكال هذا على بعض العلماء كيف راى موسى له جؤار يلبي وراى يونس بن موسى يلبي وهم قد ماتوا كيف راهم. قال بعضهم ان هذا ان لا مانع منه وأن الشهداء إذا كانوا أحياء عند الله يرزقون فحياة الأنبياء أصلا حياة الشهداء لكن هذا تلبية. وقال أخوه إنهم مثلوا له إنهم مثلوا له عليه الصلاة والسلام وأنه نقل فيه أحوالهم لما كانوا أحياء ورآهم على هذه الحال. نعم إيش قال نعم قالوا انه لا معنى ان يكون حقيقة لان واذا كانوا احياء الشهداء احياء فهم لهم حياة برزخية لا مانع ان يؤدوا بعض الاعمال لكن هذا ليس بظاهر. نعم تكلم عليه النووي. نعم فلا يبعد أن يحجوا ويصلوا كما أورد الحديث الآخر وأن يتقربوا إلى الله تعالى من استطاعوا لأنه وإن كان جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى قائم يصلي في قبره. نعم لأنه وإن كانوا قد توفوا فهم في الدنيا التي هي دار العمل حتى إذا سمعت بذكرها وتعقدتها الآخرة التي هي دار جزاء انقطع العمل. يعني رؤية هذا أن زرع موسى قائم يصلي في قبره الله أعلم بها هذا كيفية هذا العمل. نعم الوجه الثاني أن عمل الآخرة يكون دعاء قال الله تعالى دعواهم فيها في الحال كما هم وتحييتهم بها السلام أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم بها السلام وأهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس يتلذذون بالتسبيح يكون من جملة النعيم التسبيح والتحميد يكون بجملة النعيم يتلذذون به. نعم ما الجنة ما في عمل هيبقى العمل هيبقى لكن هذا من جملة النعيم الذي يتعامل به التسبيح. نعم الوجه الثالث أن تكون هذه رؤية منام في غير ليلة الإسراء أو في بعد ليلة الإسراء كما قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما رؤية الأنبياء حق معروف أن رؤية الأنبياء حق إذا كانت رؤية منام فهي حق لابد أن تكون رؤيا أو أنهم مثلوا له لا أقرب أنهم ما رؤيا منام أو أنهم مثلوا له هذا الأقرب أنهم مثلوا له مثلت له أحوالهم وهيئاتهم لما كانوا في الحياة أو أن هذه رؤيا منام رؤيا حق رآهم وأن هذا قدر منه ووقع منهم. نعم كما قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة وذكر الحديث الوجه الثاني أن يكون أخبر عما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم من أمره وما كان منهم وإن لم يره رؤية عين. الأقرب من هذا وجهان الوجه الأول أنهم مثلوا له كما مثلوا له ونقلت له أحواله كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الكسوف مثلت له الجنة والنار في الحال قال إني لما أرى يوم في الخير والشر رأيت الجنة والنار مثلة في عرض هذا الحال، رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحال مثلة له الجنة ومثلة له النار، وكذلك مثلة له الأنبياء. الثاني أنه رؤية منام رآهم والرؤية حق. نعم نعم هذا الأخبار. نعم نعم نعم نعم هنا ثنية هرشة جبل جبل بس. نعم قال فأني ينظر إليه من مكة عليه السلام على ناقة حمراء جادة عليه جبة من صوف تقام ناقته خلبة وهو يلبي. قال ابن حنبل في حديثه قال هشيم يعني لف يعني ليفا خلبة يعني ليفا تقام ناقة من ليفا ليفا النحل المعروف ليفا يسمع كثير ويفتل ويكون حذر يكون حذر ليفا ويكون حذر هذا خطام ناقته يوسف بن مفتى عليه السلام خطام ناقته الحبل الذي يقال به من الليف. نعم اللي في النخ. نعم وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن داود عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكه والمدينه فمررنا بواد فقال اي واد هذا كنا عيد كنا قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا فقالوا واد الأزرق فقال كأني ينظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود راضيا إصبعيه في أذنيه له جوار من الله للتلبية مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال أي ثنية هذه قالوا هرشا أو لف لفت فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف يعني هرشا أو لفت. نعم كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف حطام ناقته ليف قلبة مارا بهذا الوادي ملبيا. حدثني محمد مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر فقال ابن عباس رضي الله عنهما لم أسمع قال ذلك لم أسمعه قال ذلك. وهذا من آيات الله العظيمة كتب على في جبهة الدجال كافر بين عين الكافر واللفظ الآخر يقرأه كل مؤمن قال إنه غير قال ليس لأحد يعني انقطع ليس لأحد عذر ومع ذلك له فتة عظيمة صلى الله عليه وسلم والعافية. ولهذا في أصحاب الأخر مرة فلينأى لأن الإنسان قد يأتي وهو يظن أنه ينجو ثم يفتن صلى الله عليه وسلم والعافية مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل واحد وعلى ما سنقص واحدة عليه بشر يأكل ويشرب ويبول ويتغور ومع ذلك يدعي على أول الصلاة ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية ومع ذلك يفتن به ويعلم معه فتن عظيمة معه حوارث عظيمة سورة الجنة والنار فيأمر السورة فيصل الأرض فتنبت يبقى رجل المسكين ثم يأمره فيقوم ولا يسلط على أحد غيره يحسن الله بهذه المنشاة ولهذا فتنة عظيمة. في الحديث الآخر مسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر وخلق أعظم من الدجال ولهذا شرع للمسلم أن يستعيذ بالله من شر الدجال في كل صلاة يستعيذ من أربعة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة من شر الدجال حفظك الله. نعم قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما لم أسمعه قال ذاك ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى يعني أنه شبيه به إبراهيم أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبه يعني انظروا إليه وهو يشبه أبا إبراهيم. نعم أما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخصوم بقلبة آدم يعني بالعذبة يعني أسمر طوال طويل كان من ذلك شنوءة قبيلة معروفة صامد وزهران طوال. نعم أما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخصوم بخلبة فأني أنظر إليه لم حدر في الوادي ولبي. هذا لا يعيد أنه مثل له حال حاتم السابق كما مثلت الجنة والنار الذي في عرض الحائط أو يصل الكتف. لا نعم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء إذا موسى ضرب من الرجال فأنهم من رجال شنوءة. عرض علي الأنبياء مثل قوله في الحديث الحادي عشر عرضت علي عمر هذا في المنام رؤيا الأنبياء واحد هذا ما يجوز القول الثاني أنه في المنام فالأقرب قولا إما أن رؤيا منام أو أنهم مثلوا له عرض علي الأنبياء ظاهر أن هذا في الرؤيا. نعم عرضت. قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنهم من رجال شنوءة فرأيت عيسى بن مريم. نعم هو رجل طويل متوسط في الخلق بالنسبة لإسناد اللحم. نعم. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية وفي رواية بن رمح دحية بن خليفة. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ. قال بن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد قال وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أتي بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الإسراء يعني هذا رؤيا رآه في الإسراء فرحتينه في الإسراء. نعم لقيت قال لقيت قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أتي بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رجل حسسه قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. رجل الرأس يعني مرجل الشعر ليس جعدا يتصارف جعدا. إذا هو اسم مضطرب عندك مضطرب أخلاق شعر الشعر يعني ورجل آدم يعني أسمر ورجل طويل مضطرب كأنها مثل ما شرح في الحديث السابق. نعم هو طويل في الحديث كما سبق لنا رجل طوال لكن ليس طويلا يعني بطول الشديد الزائد المرة وإنما هو طول مناسب وإلا هو يجمع بينهما أن رجل طوال يعني طويل وهنا مضطرب يعني ليس بطول الزائد. نعم. وما عيسى كما سبق مربوع بين الرجلين بين الطويل وبين القصير. نعم يعني مضطرب طويل طويل ليس بالطول الباهي رجل طويل يعني سبق حديث رجل طوال رجل طوال يعني طويل هنا مضطرب يعني ليس بالطويل الباهي بين الطويل الباهي يقابل القصير الحقيقي والوسط هو المربوع ليس مربوع ونبيع نصف مربوع بين الرجلين بين الطويل البائن وبين القصير الحقيقي. نعم هذا الجعل على طول او ضد الجعل بالنسبه للشعر تشبه بهذا او بهذا. نعم في فسر بهذا فسر الجعل بانه جعل اللحم فسر بانه جعل الشعر. نعم قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر كأنما يعني بصوت ليس بالغصير ولا بالطويل في اللفظ الآخر مربوع مربوع. نعم لأن ما خرج من دينات يعني حماما. يعني نظيف المضافة خرج من كان خرج من دماس خرج الحمام يصير خرج الحمام يكون نظيف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ. قال ابن رافع: حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وصف نعته وصف. نعم. فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال كنوءة. كما تقول مضطرب يعني ليس بالطول البعيد أو طويل لكن ليس بالطول البعيد. رجل الرأس يعني مرجل مرجل شعر الرأس شرح يعني. نعم. قال: ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر فأنما خرج من دينات يعني حماما. هو عيسى حي رأه حي لأنه ما مات حتى الآن. موسى رأه يعني الروح أخذ شكله شكل كما سبق الأنبياء الذين ماتوا وأرواحهم صورت بصور أجسامه وعيسى رأه بروحه وجسده لأنه ما مات. نعم. قال: ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به. قال: فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فتربته فقال هديت الفطرة أو أقمت الفطرة. الحمد لله. وهذا قبل تحريم الخمر. نعم. أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم فأحسن ما أنت رائي من أدم الرجال. ظاهره أراني ظاهر أن هذا في النوم أنه الرؤيا هو لم يوحي أراني ليلة عند الكعبة سيأتي الفريحة لحديث أنها رؤيا منام. نعم. أراني ليلة عند الكعبة رأيت رجلا آدم فأحسن ما أنت رائي من أذن الرجال له لمة فأحسن ما أنت رائي من اللمن له لمة له لمة فأحسن ما أنت رائي من اللمن. لا آدم يعني أفضل فأحسن ما رأى من الأذن أحسن لا ثم صبرة جميلة وله لمة شعر رأس إذا تجاوز شحم الأذن يقالوا له لمة وإذا وصل الكتفين يقالوا له جمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون له لمة ويكون له جمة كان يبقي شعر رأس عليه الصلاة ويخرج في الوسط ما كان يحرق إلا في حج وعمرة عليه الصلاة والسلام وإلا يبقي شعره كان يخرج في الوسط فرقة من هنا فرقة من هنا. فرأى هنا رآه آدم يعني أحمر له لمة له شعر رأس تجاوز شحمة الأذن ولبس إلى الكتف صار لمة لأنه إذا وصل إلى الكتف صار جمة الشعر له أسمى قبل أن يصل إلى الأذن له اسم وبعد أن يصل له اسم وإذا وصل إلى له اسم إذا وصل إلى الكتف ثم جمة إذا تجاوز شحمة الأذن ثم لمة. نعم. له لمة فأحسن ما أنت رائي من اللمم من اللمم قد رجلها فهي تقصر ماء متكئا على رجلين. رجلها يسرح سرح الجمة شعر رأس. نعم. متكئا على رجلين أو على عوافق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل هذا المسيح ابن مريم ثم إذا أنا برجل جعد قاطق أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح الدجال. نعم جعل يعني غير مسترق الشعر ضد السبط. السبط الشعر هو الذي استرق الشعر, والجعل هو الذي لم يسترقه فقط يعني شديد الجعودة. وعيسى عليه مرجلا شعر رأسه ورأى الدجال أضر الجعل فضل كان وعليه الصف يعني رأى عيسى يطوف كلا من هذا قال المسيح المريض والثاني مستحد الجعل. رأى عيسى يطوف بالكعبة ورأى خلفه الدجال يطوف. وهذا في إشكال كيف يطوف الدجال والكعبة قد حرم الله على الدجال دخول مكة والمدينة كما في الحديث حديث أن الدجال لا يترك بلد إلا دخل إلا مكة والمدينة قد خدمت عليه. فكيف العام يطوف في البيت وهي محرمة عليه؟ ثم أيضا هو كافر دجال. الجواب أن هذا في الرؤيا, هذا في الرؤيا ليس في اليقظة. هذا هو ظاهر الحديث أراني الليلة الرؤيا. في صريحة في الحديث الأخرى أن بينما أنا نائب بينما أنا في المنام وكذا صريح كأنه الرؤيا. وقضاهم كأول هذا النووي كان سهل إن كان في النوم فهذا لا يختلف, وإن كان في الرؤية وإن كان في اليقظة فهذا إن يجاب عنه بأنه إنما حرم عليه دخوله في وقت فتنته وقت خروجه. الآن ما جاء وقت خروجه لكن ما ليس في اليقظة. هذا ليس في اليقظة, ولأن عيسى عليه السلام مرفوع إلى السماء وكان في اليقظة كيف يطوف الآن يعني نزل من السماء ثم يطوف. يقول النووي النووي حسب الشكل إن كان في اليقظة وإن كان في الرؤيا. إن كان في الرؤيا فهذا رؤيا منام لا يشكل, وإن كان في اليقظة فالجواب أنه محرم عليه دخولها وقت في السجن. لكن نقول ليس في اليقظة يعني ليس عليه الشكل. أولا الحديث صريح في أنه في النوم قام الليلة. الحديث الأخرى التي تأتي كلها صريحة في أنه في النوم. ثانيا أنه لو قلناه في اليقظة ينشأ عنه الشكل. ما هو هذا الإشكال؟ هو أن عيسى في السماء طريقا هنا كما يكون في اللقبة يحتاج إلى دليل واضح. كذلك الدجال مرضو في جزيرة من جزيرة البحر حتى الدجال يطوف في اللقبة قال لا قل إن في السلام النووي الآن إن كان في السلام كون النووي يشك هل هو في اللقبة أو في النوم لا وجه لهذا الشيء. طبعا إن هذا في الرؤية هو في اللقبة. وفي اليقظة لابد من دليل يدل على أن عيسى نزل, ولابد من دليل يدل على أن الدجال أطلق حتى جاء يطوف. هذا صعيب. نعم أنا بحق نعم مستوي هذا صريح الحديث أراني الليلة الرؤية ما تقرأ في الأنبياء في الأسرة وراجعنا هنا الحق ما يعقل ليس باطلا رؤيا صحيحه يعني رؤيا صحيحه الرؤيا تنقسم رؤيا حق يعني ما ليست رؤيا صبغات احلام بل هي رؤيا حق يكون رؤاهم في المنام. الله يسأل اقرا كلام النووي لا بس شك على الانترنت نعم شكرا. يقول وأما طواف عيسى عليه السلام فقال القاضي عياض رحمه الله إن كانت هذه رؤيا عين فعيسى حي لم يمت يعني فلا امتناع في طوافه حقيقة. لكن هذا يحتاج إلى دليل أنه نزل من السماء وطاف. نعم. وإن كان مناما كما نبه عليه ابن عمر رضي الله عنهما في روايته فهو محتمل لما تقدم. ولتأويل الرؤيا قال القاضي وعلى هذا يحمل ما ذكر من طواف الدجال بالبيت وأن ذلك رؤيا إذ قد ورد في الصحيح أنه لا يدخل مكة ولا المدينة مع أنه لم يذكر في رواية مالك طواف الدجال. ولو قيل أنه في اليقظة يحتاج إلى الجواب على الحديث أنه لا يدخل مكة ولا المدينة يحتاج إلى تأويل الحديث ولا في داعي لتأويل الحديث. نقول في اليقظة هذا في الرؤيا الممنوع أن يأتيها في اليقظة الممنوع يأتيها في اليقظة وهذه رؤيا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوفر في الرؤيا لا في اليقظة. أما اليقظة ممنوع من دخول مكة. ينتهي الشك ثلاثة عيسى عليه الصلاة والسلام راح النوم ورؤيا الأنبياء. نعم. وقد يقال إن تحريم دخول المدينة عليه إنما هو في زمن فتنته والله أعلم. والصواب أنه رؤيا الملائكة هو مصطلح حديث. نعم. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض عن موسى وهو ابن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه علبة طافية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم أراني الليلة في المنام عند الكعبة هذا يرفع الإحسان طريق لأنه رؤيا النوم. لو الأول قال أراني الليلة قال الليلة هنا أراني الليلة في المنام صريح أنه في المنام. كل حديث نصر بعضها بعض يقول قاضي عياض لا وجه له يتردد بين هذا في اللقظة وفي النوم لا وجه لهذا التردد لأن الحديث صريح لأن الرؤيا في المنام أراني الليل. الحديث تدل أحجج به العلماء على إكشاف العينين لله عز وجل فإن ربك من السبع أعور وإن المسيح الدجال أعور عين جنة وأن الله تعالى هو عينان سليم التعب والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحد وسليم العينين هو الذي له عينان. من هنا احتج العلماء بهذا الحديث على إثبات العين لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته كسائر الصفات فله عينان وله سمع وله بصر وله علم وله قدرة سبحانه وتعالى. والدجال ليس له إلا عين واحدة عورة الدجال له عين واحدة عورة والله تعالى يستطيع عورة له عينان كلمتان إن ربك يستطيع عورة ففيه إثبات العين لله وأنا له عينان لا أعين ولا عين واحدة. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم فأحسن ما ترى من أذن الرجال تضرب لمته بين منكبيه تضرب لمته يعني شعر رأسه آدم يعني أسمر كأحسن ما ترى من أذن الرجال لأحسن الناس سمرة سبق الحديث الآخر أنه أحمر كان مخرج من دماء هذا يجب بينهما أنه تحمل أنه الحمرة ليست شديدة تميل إلى الأدمة يصدق عليه أنه آدم ويصدق عليه أنه أحمر فالأدمة يعني السمرة ليست شديدة إذا صارت السمرة شديدة صارت تميل إلى السواد إذا صارت خفيفة صارت تميل إلى الحمرة. فعيسى ليس سمرته شديدة إنما هذا موسى كان رجل آدم هو أسمر أما عيسى في الحديث الآخر أنه أحمر كان مخرج من دينات من حمام وهنا آدم لا منافر وهو آدم لكن قدمة خفيفة تميل إلى الحمرة يصبح عليه أنه أحمر ويصبح عليه أنه آدم. نعم. تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطع الغناء يعني مرجل الشعر. نعم. واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت فقلت من هذا فقال المسيح ابن مريم ورأيت وراءه رجلا جعدا قطقا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن وطن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت فقلت من هذا قالوا هذا المسيح الدجال. هذا مسيح الهدى وهذا مسيح الضلالة عيسى مسيح الهدى وهذا مسيح الضلالة عيسى رجل الشعر تسرع وهذا جعد قطط جعد يعني يتجعد الشعر ليس مستقبلا قطط شديد جعودا ولا حكمة في ذلك ولا حكمة في ذلك أن مسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة في آخر الزمان لذلك تبعه يطول خلفه. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عند الكعبة رجلا آدم سبط الرأس واضعا يديه على رجلين يسكب رأسه أو يقطر رأسه فسألت من يقطر رأسه معه. نعم.

تقدم بهم إماما، صلى بالأنبياء إماما، جميع الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى كلهم تقدم وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، وظهر فضله عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم. فحانت الصلاة فأمنتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. نعم. طالب انتهى؟ ها؟ انتهى. حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن علي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال: لما أوصي برسول الله صلى الله عليه وسلم عندي هنا قال: تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله باب ذكر سدرة المنتهى. نعم. ظاهره ظاهرنا نقطة فلما يدنا في بيت المقدس أنه جمع على في بيت المقدس حال وقت الصلاة لأنه أسكر به، والله أعلم كيف هذه الصلاة، ومن المعلوم أنه أسكر به بعد العشاء وانتهى وثم عرج له رجع قبل الفجر، والله أعلم بهذه الحالة. أتكلم ما أتكلم عن الصلاة حالة الصلاة احتمل والله أعلم أنه لما جمع له يعني الصلاة يعني أنه جاءهم في الأخر الأخرى أنه قدمه جبريل أو كذا عنه. قال القاضي عياض رحمه الله: قد تقدم الجواب في صلاتهم عند ذكر طواف موسى وعيسى عليهم السلام. نعم. قال: وقد تكون الصلاة هنا بمعنى الذكر والدعاء وهي من أعمال الآخرة. قال القاضي: فإن قيل كيف رأى موسى عليه السلام يصلي في قبره وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ببيت المقدس ووجدهم على مراتبهم في السماوات وسلموا عليه ورحبوا به، فالجواب أنه يحتمل أن تكون رؤيته موسى في قبره عند الكثيب الأحمر كانت قبل صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفي طريقه إلى بيت المقدس، ثم وجد موسى قد سبق إلى السماء، ويحتمل أن هذا صلى الله عليه وسلم نقرب هذا أنه رآه في قائما يصلي في قبره ثم سبق إلى السماء، لأن الروح أخذت شكل الجسد، الروح أمرها عجيب، الروح ليست مثل الجسد، سرعة عظيمة كالملك تطير بسرعة، ورآه قائما يصلي في قبله ورآه في السماء الثالثة، ولهذا الملك ينزل بسرعة لأنها الملائكة أرواح في الأجساد تهبط بسرعة تصعد بسرعة لا منافاة، أمر الأرواح غير أمر الأجساد. نعم. كانوا يعني رجل عندهم معروف يأثر يعني يشوفه. نعم من العرب. نعم. هذا والله كما قال الشيخ الإسلام صواب أن الأرواح أحد السفل الأجساد ورد صواب الإسلام، هذا يقرر الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم. هو أحرصني لأن أجسادهم وإذا تقول قال بعض الناس إن أجسادهم وإذا أجسادهم هذا ليس بالشيخ الله يجسد أجسادهم تكون في الأرض إلا عيد ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وصلى بهم على كلتا الحال الأول لأول ما رآهم ثم سألوه ورحبوا به، أو يكون اجتماعه بهم وصلاته ورؤيته موسى بعد انصرافه ورجوعه عن سدرة المنتهى، والله أعلم. وذكر الحديث يقول في آخر الحديث ترى في آخر حديث ثم أمنتهم قبل ثم أمنتهم قال فحانت الصلاة فأمنتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل يوم اللي قبل فحانت الصلاة قبل الجملة اللي قبلها وإذا إبراهيم عليه السلام قبلها قائم يصلي قبلها وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن الحج مجمل يعني ما ليس فيها أنه في بيت المقدس قبل المعراج ولقد أنه مرأة في الأسفل. هذا ما قصد في الحديث السابقة أنه رأاه في السماء بعد ما عرجه فأرى في السماء آدم السماء الدنيا وكذا كذا ما رأاه قبل أن يعرج في السماء والظاهر. الله أعلم في هذه الصلاة هل هي في السماء أو أنه بعدما هبط سمعوا له في بيت المقدس قبل أن ركب البراق إلى مكة. الله أعلم. نعم. ما شك هذا ما مفهوم الشهد الأنبياء أفضل من الشهد. الشهد يعملون لا ما يعملون الشهد انت العمل وفي عمل الشهد يعملون بعد موته ما يعملون هذا مثل ما سبق الأقرب أنهم مفتونة وأنها رؤية الملأ مثل ما مفتونة الجنة والنار هذا هو الأقرب. نعم مفتونة معلوم أن عيسى توفي له بحج ولا يرى أنه بحج أو يصوم الصلاة مثل ما رأى يصلي الراحة على روحة فالشكل جسد الله أعلم بالخفي يحتمل أنه أنه في المنام أو أنه مسلولة وضحك في شكل جسد مسلولة. نعم هذا شيء خاص هذا شيء خاص. نعم يعني لا ما فيها نور ممسوح ممسوح. نعم ها المؤمن انقطع عمله إذا مات الإنسان انقطع عمله في عمل. نعم خلاص للحية من الأموات الأموات ما عندي صراحة. نعم نعم نعم هو صحيح البخاري كان جميل كان يأتي في الصورة جميلة. نعم رحمه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا مالك بن مغول حدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير ألفاظهم متقاربة. قال ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما أتي برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض ويقبض منها وإليها ينتهي ما يقبض به من فوقها فيقبض منها قال إن يغشى السدرة ما يغشى قال فراس من ذهب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد هذا حديث ابن المسلم أن سدرة المنتهى في السماء السادسة وسبق في حديث أنس أنها في السماء السابعة وهذا هو الصواب وقول الأسرية أنها في السماء السابعة ولأن المعنى يقتضي هذا هي فوق السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرض به من الأرض ويقبض منها وإليها ينتهي ما ينزل من أعلى ويقبض منها فمعنى تنفيذ المنتهى يقتضي أن تكون السماء السابعة وهذا الحديث أنها تكون السماء السابعة فيحتمل أن يكون هذا وهم بعض الرواة أو أن كما قال بعضهم أو أن المراد أن أصلها في السماء الثالثة ومنتهاها في السماء السابعة لعظمها يكون أصلها في السماء الثالثة معظمها ونهايتها في السماء السابعة ثم يقولونها في السماء السابعة لابد في السماء السابعة أصلها ومنتهاها أو أن الأصل في السماء الثالثة والأقرب أنه هم ضابط وأنه في السماء السابعة. نعم قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فأعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله منهم ما فيه شيئا من المقسمات. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فأعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا من المقسمات. اشتغل الصلاة على الصلاة الخمس شيخ صلوات الحمد تكلم عليه الشهر عنه منتهى يعني لا هو عطيه النبي في ثلاثة وقد قال صليب رحمه الله هي السبب ما تكلم عليه ثم صلوات الحمد أحتمل معنا والله أن صلوات الحمد يعني خاصة بهذه الأمة وإن كانت صلوات واجبة في الأمة السابقة فكونها صلوات الحمد هذه ما أعطيت هذه الأمة كان الأنبياء السابقون يصلون لكن ليست صلوات الحمد مثلنا فكون النبي أعطي صلوات الحمد بهذه الخصائص والثانية خواتم سورة البقرة جاء في الحديث الآخر لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هذه أوتيها بها النبي صلى الله عليه وسلم من كان تحت العرش جاء في صحيح مسلم ان الله تعالى قد فعل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخرى الصلاه قال الله قد فعل في الحديث الاخر في نفس الصحيح ربنا لا تؤاخذنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين قلنا قال قد فعل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال قد فعل هذه اعطيت هذه الامه وكذلك الثالثه أنه غفر لمن لم يشرك من أمته شيئا المقسمات وهي الذنوب العظام والكبائر ثم المقسمات لأنها تقحم صاحبها في العذاب وتقع في مهالك مقسمات المهالك فمن لم يشرك الله شيئا غفر له مقحمة في الكبائر لكن هذا مقيد مقيد بالآية الكريمة ويقول تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من الشرك فالكبائر تغفر تكون بتحسن فيها وصالحها قد يغفر الله لصاحبها وقد لا يغفر له ان الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والنفوس ضرب بعضها الى بعض هذا في اطلاق الحديث غفر لمن لم يشرك من امتي شيئا المقحمات يعني لمن شاء سبحانه وتعالى ومن لم يشاء فانه يعاقب ويعذب ضرب المقحمات عن ذلك الشر قال هو بضم الجين وإن كان القاس وكسر الحاء فمعناه الذنوب العظام والكبائر نعم مقسمة صاحبها وتطعه في المهالك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا هذه مقسمات تقسم صاحبها في العذاب وتطعه في المهالك نعم هذه كفر إنما كفرانها مقيد بمشيئة الله نعم نعم اتكلم عليها العصر قال الذي تهلك اصحابها وتجدهم النار وتقسمهم اياها وتذرعهم الوقوع في المهالك ومعنى الكلام ان مات من هذه الامه غير مشرك بالله غفر له المقسمات والمراد والله اعلم بغفرانها انه لا يخلد في النار بخلاف المشركين وليس المراد انه لا يعذب اصلا وقد تقرت نصوص الشرع واجماع اهل السنه على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصا من الأمة أن يغفر لبعض الأمة المقسمات ويحتمل لكن كيف كلام النووي فهم أن كل هذا مقيد مقيد بالمشيئة يدخل النار لكن بمشيئة الله وقد يعفى عنه منهم من يعفى عنه ومنهم من يغفر له لأن يعني الآن نصوص ضم بعضها إلى بعض نعم وقد يقال ويحتمل أن يكون المراد بها خصوصا من الأمة أن يغفر لبعض الأمة المقسمات وهذا يظهر على مذهب من يقول إن لفظة من لا تقتضي العموم مطلقا وعلى مذهب من يقول لا تقتضيه في الأخبار وأن يقتضته في الأمر والنهي ويمكن تصحيحه على المذهب المختار وهو كونها للعموم مطلقا لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوص وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع والله أعلم. لا شك المراد البعض بعضهم قد يوصل له وبعض الأشخاص لا يوصل له تمام مقيد هذا بعض الرواة ما يقبل وقد تواترت الأخبار بأنه يدخل النار جملة من الكبائر وجملة منهم يغفر له كما قال تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم النصف الثاني بقيه هذه زيادة. نعم نعم. حدثني أبو ربيع الزهراني قال حدثنا عباد وهو ابن عوام قال حدثنا الشيباني. نعم تفضل. هذا حدث الله نعم. في الكلام الأول عقد السبع. في حديث عبد الله نقول السماء السابع. نعم. نعم. حدثني أبو ربيع الجهراني قال حدثنا عباد وهو ابن العوام قال حدثنا الشيباني قال سألت جرير بن حبيب عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى قال أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هذه السورة التي خلق عليها رآه مرتين على هذه السورة مرة في الأرض ومرة في السماء. مرة في الأرض عند البعثة في أول بعثة في غالي حراء والمرة الثانية في ثمانية المعراج كما قال ولقد رآه نزلة أخرى يعني مرة أخرى عند سدرة المنتهى رآه عند سدرة المنتهى له في السماء في جناح ورآه في أول بعثة ورآه مرات بصور متعددة رآه بحة الكلب صورة رجل شجبة وثياب في سواد الشعر يأتي في صور متعددة ولكن تشكل أعطاه الله قدرة تشكل لكن في الصورة التي خلق عليها رأها مرتين لو سيتم يأتي جناح كل جناح يمنى الله من السماء والأرض خلقة عظيمة. نعم نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن زير عن عبد الله رضي الله عنه قال ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني سمع عزير بن حبيس عن عبد الله رضي الله عنه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى جبريل في عوش رأى جبريل في صورته رأى جبريل رأى جبريل يعني رأى رسول الله قال رأى جبريل في صورته له 600 جناح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ولقد رآه نزلة أخرى قال لقد قال رأى جبريل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن عبد المالك عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رآه بقلبه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد أشد جميعا عن وكيع عن ابن عباس رآه بقلبه. نعم يعني نعم يعني يعود الله رآه بقلبه إن الله بقلبه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشد جميعا عن وكيع قال الأشد حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زياد بن حسين أبي جهمة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. حدثنا أبو بكر بن أبي سلم عليها في الضمير الناوي وهو بفؤاده قال لقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. هذا الذي قاله ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى مرتين في هاتين الآيتين. وقد قدمنا اختلاف العلماء في المراد بالآيتين وأن الرؤية عند من أدركها بالفؤاد أم العين. وفي هذا وقد قدمنا اختلاف العلماء في المراد بالآيتين وأن الرؤية عند من أدركها بالفؤاد أم بالعين أم بالعين عند من أدركها بالفؤاد أم بالعين. وفي هذا الإسناد ثلاثة إيش وقد قدمنا إيش أن الرؤية قال وقد قدمنا اختلاف العلماء في المراد بالآيتين وأن الرؤية عند من أثبتها بالفؤاد أم بالعين. وفي هذا الإسناد ثلاثة سابقين في الآيتين الآيتين عندك فلقى الله نزلة أخرى في الآية عندك في المثل ها؟ الصواب ها؟ الصواب أن هذا في رؤية جبريل هذا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الآية آية النجم ولقد رآه من فوق أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى فتعود إلى جبرائيل كلمه شديد القوى هو هذا وصف جبريل ذو مرة فاستوى ثم دنا عن جبريل فتدلى فكان قبر قصر ودنا يعني هذا مراد دنو جبريل وتدلي دنا جبريل ودنو جبريل وتدلي فكان قاب قوسين كان جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين او ادنى هذا هو الصواب اما قول بان هذا يعود الى ربه قول ضعيف يعني هذا من جاء من اوهام شريك انه قال ان مراد الدنو دنو ربه وتدلي الصواب ان الضلال كلها تعود الى جبرائيل اما رؤيه النبي لربه سياتي الخلاف فيه رؤيه النبي لربه فيه في الخلاف المشروع نعم لكن النجم آية النجم المراد بها رؤية إبراهيم وكذلك الحديث حديث الإسراء والمراد به أن جبريل أن النبي رأى جبريل رآه مرة فيه. نعم ولقد رآه نزلة أخرى يعني مرة ثانية نعم مرة الأولى في الأرض وفي الثانية عند سدرة المنتهى نعم نعم يقول رآه بفؤاده مرتين هذا أبي عباس لا عباس رأى قال تعود إلى الله سيأتي أن عائشة أنكرت هذا جاء عن ابن عباس أن إثبات أن الذي رأى ربه فرآه مرة رآه بفؤاده وجاء أيضا عن ابن أحمد أنه أثبت الرؤية وقال إن الذي رأى ربه مرة رآه بفؤاده يحمل مطلق على المقيد وراد الرؤية بفؤاده فعائشة رضي الله أنكرت رؤية النبي قال من حده ابن مسروق وحده من حمد رأى ربه فقد كذب كما سأتي مراجع رؤية في العين نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش حدثنا أبو جهمة بهذا الإسناد حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم واحدة منهن فقد أعظم على الله سريا ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله سريا قلت ما هن قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله سريا نتلقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.